حصريا على موقع DJKimo.com. ترابيزة في وسط الفرح وقعدت في قلب الفرح، من ايدي على طول شدوني وعلى الاستيدج عوام حطوني، طلبت معاهم فجأة شالوني بالعافية عايزين يرقصوني، عارفين عملت ايه؟ ولعت الفرح، رقصت الفرح، فرحت الفرح، احنا اصحاب الفرح. ولعت الفرح، رقصت الفرح، فرحت الفرح، احنا اصحاب الفرح. عندي اصحاب مجانين بيحضروني في دقيقة، واحنا مع بعضينا بنولعها حريقة، احنا اصحاب العريس جايين بقلب جامل، يلا بقى يا اخواتي نقلبها دمار شامل. الدنيا شمروخ في الفرح، ولعته في نص الفرح، انا جيت قومت الفرح، ما انا لازم اجابل الفرح. براحتنا عشان صحتنا، وبقول يا ربي دي فرحتنا، اول ما جينا الناس حبتنا، فرحنا محدش هيسكتنا، عارفين عملت ايه؟ ولعت الفرح، رقصت الفرح. دماغه تعبانة يجي ويرقص معانا، مبسوط قوي بأمانة، الدنيا هنا خربانة، السقفة فين يا اخواتي؟ مش عايز اشوفكوا قاعدين، مفرحتش كده في حياتي، تعالولي هنا صفين. نازل طنطت في الفرح، انا كل اخواتي في الفرح، قاعد مش ماشي بالفرح، انا عايز ادي الفرح. ده فرحنا الثاني، همومي بخش بقش انا زي الكومي، معاكم يلا انا هبدأ يومي بسرعة، سخن تقلعت هدومي، عارفين عملت ايه؟ ولعت الفرح، رقصت الفرح، فرحت الفرح، احنا اصحاب الفرح. ولعت الفرح، رقصت الفرح، فرحت الفرح، احنا اصحاب الفرح. حصريا على موقع DJKimo.com.